ببابك يا مهيمن قد وقفنا ببابك يا مهيمن قد وقفنا نعز النفس في ذل السؤال ونطمع في العطايا وقد علمنا بأنك باسط كف النوال فبالإحسان جد واعطف علينا ففضلك واسع يا ذا الجلال إذا لم تأتنا منك العطايا فمن ندعوه يا مولى الموالي. للمزيد من الأعمال تفضلوا بزيارة شبكة الإنشاد العراقية على الفيسبوك أو تويتر أو اليوتيوب أو على الموقع الإلكتروني التالي